آراء في القراءة السريعة، ولأنه مثلا كان بيقول لك على زمان كان هو مهمة والقراءة السريعة، فيقول لك الإنسان ممكن يقرأ سرعة خارقة وتعال لك لا دي مهارة ممكن أحد يتعلمها، بس مش لدرجة إيه إن هما يبقى 800-900 كلمة في الدقيقة مثلا، لا مش هيبقى كده، 300-400 حلو قوي لو وصل لهم واستيعابه كويس وبتاع. طريقة كتابة الملاحظات، جدوله اليومي لما خلص منهج MIT، فيديوهات روابط كل المنهج اي تي اللي خلصه بتاع الرياضه والفيزياء وبتاع ومترتب، صفحه ثريه دي الجدول بتاع ازاي خلص اربع اتعلم اربع لغات في سنه واحده، عربي صايع يعني اربع لغات راجل متفهم يعني. فده شوف ايه الانجليزي رياضيات يا ريت اراجع بس في مراجعة بس مش يعني الرياضيات بتعمل انعاش جربها بالعربي مثلا شوف اللي هيحصل مثلا، لان حاولت تكون انت ايه الرياضيات الاساسية خلاص تمام، واحنا قدام شوية هيرجع لنا الرياضيات تاني بس متقدمة شوية، فبدل ما ترجع تجيب الكورسات والتعب الاول خلص سطر سطر فانت تبقى كده ايه شوية رياضيات اداعي اداعي اداعي اداعي اداعي دلوقتي انا بتكلم يعني كحاجه فكره الشعر مهندس خطك وحش عرفنا دلوقتي يا صفه يعني خليك الحمد لله يعني ممكن مش مش تحقد عليك تمام كبير ان شاء الله يا رب تمام ان شاء الله. دلوقتي انا عندي اوبشن ان انا انزل اشتغل يعني انا الشهادات اللي اخدتها بتاعت السي سي ديس فايل بعمل ايه ولا اخد مثلا حاجه في لانس يبقى مثلا اللي هو عادي زي ان انا ابني في حاجه كده والجزء الفراغ ده مثلا او اقعد اشوف السبع شهور الجزء الفراغ على حسب الدوام قد ايه في الشغل اللي انت جاي لك لا ما هو الدوام ده اللي هو يعني يعني ان انت العبد العبد المكتب عبد حد الحبش يعمل في مجال الاي تي. طيب لو انت بتسالني انا هقول لك لا طبعا بلطج يعني ما عندكش جي اصلا ما كانش عندي جيش برضه بلطج يعني اعمل بقى شوف عايز تعمل ايه كارير شيف عايز في حاجه عايز تشتغلها بس بعيد عن الجو في حاجات مهارات مهارات عايز واضح يعني انا مفيش حاجه في الموضوع خلاص يبقى احنا انت وانت في المساحه دي عايز يعني لو في شغل ما يستنفذش كل الوقت ده ويا ريت كمان ما يكونش في بنك اقول لك ماشي جرب لان يعني تجربة الشغل في ناس كتير جدا بتقول انا مش عايز اضيع احنا بنقول لا اشتغل لمده 3 شهور على الاقل ليه ليه عشان تغير نمط حياتك تجرب احساس العقل بتاعك ان هو ايه يعني لو ما تشتغل اول حاجه هتعرف هتعامل بابا وماما معامله مختلفه تماما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يعني فضل الوالد على الولد ايه فالراجل قال له ايه اللي عامله لابويا كده بقى خلصين يعني ملوش حاجة عنه فقال له أن تجده في الرق فتعتقه فكان أبوه وجدك في الرق فأعتقه وكذا هو فعلا إحنا كنا لولا الآباء لكنا عبيد أرقاء فهو خلاك تاكل وتشرب وتذاكر وتتبرطع وتشرب حاجة ساعة وتاكل جبنة بيضة بيتا وتشرب وتعسل نحل وتتعشى وتتغطى وغيرك مقصوم تحت في الشارع عشان تاخد في آخر اليوم يصير 5 جنيه هو عمل لك ده كله انت عارف ليه فالشغل بيديك احساس بيغير نمط حياتك ان انت تصحى في ميعاد مظبوط طول كل يوم الكليه ممكن تقوم شحضر المحاضره اخد اخطف كشكول بتاع الواد المتفوق اللي تكون انت الواد المتفوق بتاع الدفعه فالفكره في ايه ان الشغل ما فيهوش كده الشغل كل يوم هتنزل الصبح قاعد حبشي داخل البنك لابس البدله ترجع في معين مظبوطه وبتاع فهتجرب ده وهتجرب التكسب ان انت ايه؟ انا عارف يعني بس مش كده الناس يعني لا خلاص ده كان في قصه انا بقول لك 3 شهور 3 شهور 3 سنين بعد يقول لك انا هوصل بس اجرب 12 سنه شغل اتجوز واخلف اعمل كرش دبل سايز وابدا اعمل كرش شفت مش هعمل دبل هيبقى معاك كرش دبل سايز بس مش هعمل كرش خلاص هعمل كرش شيك حاجه بتاعه حاجه في مصر يعني مثلا علوم علميه ولا علوم هندسه احسن ناس اتفضلي يعني جبت ان انا اعرف اجيب المعلومه يعني مثلا بدا السيرش كده بلاقي حاجات كتير في فولدر هتلاقيه اسمه مهارات البحث في المواقع وكل المواقع بتاعه هندسه وازاي تنزلي الاوراق كله بالفلاش قبل المكرونه انا راجل بسيط افكار بسيطه ان شاء الله يدخل لو في اي لاب جوه او اي كده. طيب اخد سؤال او سؤالين و منفصل ضربت سنه في الجامعه الامريكيه شعبهم كويس الجامعه الامريكيه؟ لا انا بحريه اصل هو في الجامعه البحريه جامعه امريكيه جيوسي الاماكن دي معموله ليه؟ عشان حد يدفع كم كبير جدا من الفلوس بس محدش يلاقي وهو بيدرس يعني حبيبي انت جاي تدرس بفلوسك كمان هنتقالط عليك احنا شغالين عندك فساعه علينا زمايلنا دارسوا في الجامعه الالمانيه وفي فانا بعد ما دخلت الاكاديميه استاذ سمير وحسيت بالفرص فاكتشفت الموضوع ده لا مش ثلاث سنين انا سنتين بدات اسمع يعني انت بتحسسني بايه بالسمع؟ ابدا ولا السمع بعيد ابدا ما بتحسس كمل زي ما انت كده حلو خلص خد منحة الـ RPI بس خلص التقدير كويس تقديرك ايه؟ امتياز يا ريت تكمل زي كده لو تقدر تجيب امتياز الامتياز كمان تجيبه عارف انا منحة الـ RPI؟ ايه؟ منحة الـ RPI دي احسن منحة ميكاترونكس في مصر ما عندي خطوة مسلحة خير ميكاترونكس لا المنحة دي أحسن من حكام مصر منحة وزارة الاتصالات يعني كويس شيء يسرى أنا خلصت كلية خلصت حقوق آداب حاجة علمية بتاع خلصت هندسة وعايز أبقى مبرمج ومش عايز أصرف فلوس وعايز أخد مرتب وأشتري لابتوب ببلاش منحة وزارة الاتصالات منحة 9 شهور للخريجين أي أحد خريج لي 5 سنين ولا حاجة أكتر كمان بيجي يعملوا امتحان اي كيو امتحان انجليزي امتحان تكنيكال ليها وصفه كده ممكن اديها له برضه فخش المنحه 9 شهور يدوك راتب يدوك لابتوب اخرها اخر المنحه بيبقى معاك شهادات كلها معتمده من امتحانات دوليه بتغير كام خالص تبقى ايه؟ تختار بقى تخصصات كتيره جدا اللي اقوى منها وشروطها اصعب منحه الاي تي اي منحه الاي تي اي معهد الاي تي اي بياخد برضه خريجين بس في اخر 5 سنين او 3 سنين شرط يشرط ان يكون جيد على الاقل تقدير بيمتحن برضو انجلش اي كيو تكنيكال وده احسن منحه في مصر ميكاترونكس انا ليا ابنائي ذاكرتهم عليها خلصوا وحاليا في المانيا طب هي النقطه اللي بتطبق هناك انا مش اصلا عارف ان انا عايز ميكاترونكس ولا لا خلاص انت دلوقتي في نص الاصل احنا دلوقتي الاصل ان انت ميكاترونكس حتى لو في العكس انت قدامي ميكاترونكس حتى لازم العكس امتى هنعرف العكس؟ هتخلص ميكاترونكس بنفس التقديم انت بتجيبه امتياز امتياز امتياز بس تذاكر بذمه مميره لان انت ممكن تكون بتجيب امتياز انا عارف ممكن بيجي زي امتياز يعني حب والمناهج اصلا يعني الدنيا ماشيه فتبقى بتذاكر بجد لان في الاخر قيمه كل مرين ما يحسب انت جايب امتياز انت بتجيب ايه؟ هو ده السؤال خلاص؟ من اخر السنتين اللي هتخلصهم دول تكون شغال انت على المهارات الاساسيه العامه وبتاع وخلصت ظبطت الماني وانجليزي ولغه عربيه ودرست علوم شرعيه ومتالق ومذاكره وكل حاجه وفي في جزء كتير هيتقرطف من عليك رياضيات خلاص بحث ده حاجات بتاعت الاداره والفاينانس كويسه بعد كده ايه؟ هتكون اكتشفت حاجه تانية ممكن تكون ايه؟ تقول لا ماله الميكاترونز ده حلو زي الكل وممكن تكون اكتشفت حاجه تانية بس الاصل انت ميكاترونكس انا فكره فقط فيها ان انا اوقف ترم واحد بس ايه توقف ايه؟ معفيش توقف خلص الاول وبعد كده ماشي ادهمني وهم يعني خلص الترمين خلص خلص نصيحه خلص دولار بيغلى خلص طب ناخد سؤال هنا ايوه تجيب ماشي خلاص الفترة غيروا على الفيس مش عايزة ايه نفس السنين اللي عشان ما كانتش اسمه وانا في اخر الكارير ان انا عايز الشهر الثالث صح. الانسان كائن كائن مكتشف وانت تكتشفي على فكرة مش غلط مش عيب يعني ان انت في اخر الكارير الثاني تكتشفي لكن انا شخصيا لو انت ده نصيحتي انا شخصيا هلا ثلاث عماير او مجموعة بعض خلاص انا هنا في حاجة بدور عليها مش عارف هي فين فدخلت العمارة الاولانية وانا هي 12 دور وانا في الدور الثامن اكتشفت ان انا عمارة غلط اعمل ايه في ناس بيقول لك ايه تطلع العمارة انا بقول لك ايه خد سبرنت جوه هنا ولا حاول تطلع 12 اجري اجري اجري يعني البناء على ما تم الاصل ان هو فيه مين ميكاترول يكمل على اللو فانا عندي مهارة ما وعايز انتقل لحاجة تانية اضوق اهم حاجة اعملها ايه ان انا اشوف فين المشترك ما بينش الكارير الاولاني والكارير التاني بحيث اكون مش عايز 100% من حاجة من جديد لا ده انا ببني على حاجة مشتركة بحيث وانا بخطي حصلش حاجة حصلش حاجة مش عايز بقى حاجة نطة جامدة جدا يعني أنا بس أديك مثال أنا خريج هندسة ميكاترونكس قولي خريجك إيه؟ خريج؟ أداة إيه بس؟ بيانات إيه معقم التطابق؟ أداة أداة أداة قسم إيه؟ حتى بس أنا خلصت أنا دخلت تربية وبعد كده دخلت إيه تربية دبلومة؟ كم دبلومة؟ ثلاث دبلومات خاص وعام؟ عام خاص مهني عام عام مهني مهني ايه؟ عام مهني خاص خاص خاص ايه؟ صحة نفسية صحة نفسية حلو رحت عملت ايه؟ دلوقتي عايزة ترشاد نفسي وانت هنا؟ عايزة ترشاد نفسي فين؟ في الترتيب بتاع الدبلومات هنا بيبقى احيانا عام ومهني وارشاد ولا ارشاد عين نفس؟ تربيه عامه ماشي صحه نفسيه اطفال ولا عام طيب بعد كده عايزه تروح ارشاد نفس علم نفس خلاص يبقى انت كل اللي درستيه ده معانا معانا معانا لان انت هنا درست علم نفس تربوي ودرست نظريات تربويه هي اصلا هو ايه التربيه التربية دي هندسة العلوم الإنسانية فبياخد مجرد بتاعت علم النفس عن علامات الاجتماع وأنماط الشخصية وبتاع ويطبقهم في مناهج خلاص ففي فانت ده المشترك ده اللي احنا هنبني عليه اه وهتشوفي ايه الإضافي بتاع الإرشاد الإرشاد ده بيتاخد له شهادة دورات تدريبية كورسات لغة تانية حاجة عايزة تقريها خلصناهم أديهم انت خايفة من ايه؟ خايفة ان انت بعد ما تعملي كده تفاجئي ان هو في حاجة ثالثة جميلة جدا غير دورة صح؟ مش مشكلة لان انت هتكوني اكتسبت هنا علوم ومواد وخبره وانا هنا علوم ومواد وخبره يكون الكارير الثالث هو الصح خلاص عادي جدا بس ايه الكلام ده عشان هي مخلصت انت ايه ميكاترونكس حتى اسمك العكس خلاص اتفضل او استاذنك يا مولانا طبيعي ما يحصل مفيش بني ادم بيدي يعني او ده ما بيرجع بره اصلا ركز صوني على كده يا علو الهمه ده حاجه انت هي ايه علو الهمه علو الهمه هو الانسان يبقى هنا مسؤول يعني هي مساحة المسؤولية ومساحة الأندفع خلاص هي ايه علو الهمة ان انت بتقلل المساحة دي لأقل مساحة ممكنة مش ما مش هتنتهي خلاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل كل انسان شيرك وافق. طيب فان كانت فترته الى سنتي فقد هدي، وان كانت فترته الى يعني معصيه فقد هلك احد. فالشاهد ان انت في حاجه ممكن تتدرب عليها نفسك، ان انت المسؤوليه ان انت تعمل الحاجه عجبك ولا مش عجبك، مزاجك رايق ولا مش مزاجك رايق وبتاع. فانا معايا كتاب مثلا بثبت رقم ثابت، عجبني مش عجبني، حلو مش حلو، ان هي نفس قرانها قرانها خلاص، عشان توصل لمرحله اللي هو كل انسان لما بيجي لما احنا بنقول لواحد ايه اعمل الحاجه وبتاع تحت اي ظرف بتاع، يقول لك طب ما انا هقرا مش فاهم وبتاع. تقرا ايه السبب؟ ان احنا في الغرض الاولاني مش ان هو يقرا، الغرض الاولاني ان هو ايه يثبت العاده ويزود مساحه المسؤوليه النفسيه. بعد ما تثبت العاده لما يجي هو وهو بيقرا يزهق، هيكون بيزهق امتى؟ المساحه دي بس صغيره اللي متبقيه. فهو كل ده انتاج انتاج انتاج وقرايه وعباده وذكر، ودي من انتخر اي حد حاجة عظيمة جدا. لكن احنا ايه؟ مساحة المسؤولية. ايه؟ مساحة الانتخ. وده ملحق الانتخ. يعني ايه؟ لا تيجي الانتخ في المساحة اللي احنا ما انتخناش فيها قبل كده. حاجة كده. اللي هو يعني حديث اللي هو حكمة الحكيم. فلسفة الحكيم أنتيوخوس. لا فيلسوف المصريين. هو ماذا ما اجمل الا تفعل شيء ثم تذهب لترتاح قليلا سكون الكون. الصوت ده ايوه اول محاضره ايه زمان لا مش تمام قلنا 20 ساعة دي أكتر ساعات فيها قفزة من ساحة التعلم. فإحنا 20 ساعة دي عايزين نستغلها بإيه؟ بأكثر شيء وأكثر شيء مختصر حوالين العلم، بحيث تبقى أكبر مساحة فيها استعداد إن إحنا نتكسب معارف في إن نختار دورة أو كتاب أو كذا، المهم محصلة عدد ساعات التعلم. فالاول ممكن نظهر لك السوفت وير الاب بتاع ليرن باد اللي احنا قلنا عليه ده، ان هو انا وانا شغال عايز اقعد اول 20 ساعه وانا بقرا في العلم ده ولا بسرش عليه ولا بتاع، حتى لو بدور على الانترنت بيقول انا دورت ربع ساعه دورت نص ساعه خلاص واكتسبت 1 2 3. هو ليه طريقه كده السوفت وير عشان استثمرت اول 20 ساعه في التعلم فعلا في اكثر مواد او مصادر متعلقه بهذا العلم. احنا جاب حد جاب سيرة حصلة تقيلة يا مولانا، احنا بنتكلم على حد عايز يشتري يعني كتاب ايه ام بي اف في يوم واحد. انا عايز ده الماجستير ده اعمال بتاعته سنتين، انا هقراه في ساعتين وحش خلاص، هقراه يا عم في 10 ساعات وحش. فهي جين كبير قوي في مقابل ايه مجهود اللي هو قانون الفيلسوف. الايه مستوى ادبي ولا علمي؟ العلمي يراجع ولا الادبي يذاكر الرياضيات زي ما عرفنا؟ تدرس الرياضيات من مستوى بدائي خالص، حتى لو الموازي الاعدادي او عادي، يعني اكاديميه 5 فيها رياضيات من اول خالص، من اول الحساب بتاع ابتدائي لغايه اعدادي، وده مش مش عيب. يعني انا مثلا جيت عايز اذاكر مثلا حاجه بيولوجي، مثلا انا درست طول عمري بيولوجي، اعمل ايه؟ هروح ايه؟ هروح اجيب كتاب البيولوجي اللي بياخدوه في ابتدائي وادرس، اروح اشوف اول دوره بيولوجي في اكاديميه خان لو بيقدموا بيولوجي واحده. يعني ايه هبدا من ايه؟ من الاول خالص. طيب ساعدنا بكم صدق. ماشي. تحبي؟

يقولوا القاعدة تقول كده، العمل يتمدد ليشغل الوقت المتاح له. يعني انا اديت الكتاب قلت لك اقري خلال اسبوع، امتحن في اخر الاسبوع، هتذاكري في اسبوع. احنا النهارده ليله الامتحان، هتعملي ايه؟ هتقري كله قبل الامتحان خلاص. طيب اديتك 3 شهور برضه هتنزلي ليله الامتحان. فقولوا ايه؟ العمل يتمدد ليشغل الوقت المتاح له. فانا في حاجات لو كربستها، عارفين لما حد يفتح شنطه سفر لواحد ليه حاجات طلعت كتير قوي، اول ما تقول له ده كله ده كان هنا، هو لو مسافر بربع الحاجات دي هتلاقيها مالي في جوه الشنطه. اول ما هيلاقي الدنيا هيروح جايب ايه الشرابات متعوره ودخلها جوه الجزمه وشرابات وبتاع، كان مسافر بحله هيفتح الحله احط فيها الغيارات ويقفل الحله، هيبدا يعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه في وقت كده اللي هو ايه؟ القطن معاك واحد درس انجليزي، معانا نقول له ايه ادرس بعده الماني، ليه؟ فرصه الانجليزي والالماني اصلهم جرماني ففي مشترك كبير جدا منهم. ليه تتعلم لغه ما دام تقدر تتعلم لغه؟ في اتعلم لغه، عايز تتعلم مثلا اسباني خلاص اسباني، فرنساوي خلاص فرنساوي، ارجع برتغالي برتغالي خلاص ايطالي خلاص، يبقى معانا كسبت معانا يعني كده تاخد معانا لغه تاني كده، لانه كده بعد كده ممكن يشوف درس لاتيني او انت العكس، درس لاتيني ادرس فرنساوي او اسباني، خلصت اسباني انقل برتغالي، خلصت برتغالي خش ايطالي، ايطالي فرنساوي، تبقى انت كده عملت الحاجات دي بدل ما كان اسمهم 6 لغات او 5 لغات عشان تبقى نيتف فيهم بحسبه كده، ما تبقى 10 سنين ولا 12 سنه تتفاجئ ان انت خلال 3 سنين بقى معاك 5 لغات، حاجه عظيمه جدا. بس ايه الترتيب؟ دقيق. لو وصلت اللي هو ده خلاص، بس ده تخصصك الدقيق خلاص، معناها ان انت واجب الواجب المتعلق بكون فرد، انت نقطه متميزه في الزمان والمكان، ان انت تنجزي الحاجه المهمه في ده. لا الاول الاصل ان انت تكون عندك اساس عام كويس ثم تتخصص دقيق. يعني ابن حزم اندلس يقول صاحب الفن الواحد يعني واحد بتاع نحو بتاع رياضه، واحد يجهل كثيرا من فنه، فعامه مسائل العلم في غير مظانها. يعني واحد يقول لك انا ايه استاذ في النحو، درست اصول فقه؟ لا. درست منطق؟ لا. درست فلسفه؟ لا. تلاقي ايه انت ما تعرفش تقريبا 70% من مسائل النحو. ليه؟ عامه مسائل النحو الدقيقه مبثوثه في غير مظانها، موجوده في ايه؟ عقله اسمها ايه؟ يقين. يا سلام. فهي الفكره في كده، ان هو الاول احنا بنقول له لا انت يبقى عندك اطلاع افقي، ما بس احنا هنا ما هو احنا بنقول واحد لما بيجي حضرتك كليه ايه؟ علوم. حلو. علوم انهي قسم؟ فيزياء كيميائي. خلاص كل علوم بيدرسوا ايه؟ ليه كل حاجه؟ ليه ياخد ماده كيمياء، ماده فيزياء، ماده رياضيات، ماده بيولوجي، ماده حيوانات، ماده حاجه كده؟ ليه دي فرشه؟ مش ممكن انا اقول له ادرس فيزياء فيزياء فيزياء فيزياء هو ما عارفش عن باقي الحاجات. ها هو درس فيزياء وكيمياء وبتاع، انت حاليا تخصصك فين؟ في الفيزياء ولا في الكيمياء؟ في النص، في البلكونه، يعني انت سايبه الشقه كلها وحاجه في البلكونه، فانت لا فيزياء ولا تخيل انت ما كنتيش درست كيمياء ومطلوب تبقي فيزياء. ما هي في حاجه اسمها فيزياء كيميائيه، في حاجه اسمها كيمياء فيزيائيه بالضبط. فعشان كده احنا بنقول الفرشه الاساسيه هي اللي مخليكي هي نقاط القفز، تقدري تعملي من هنا لهنا وتتحركي رجلك الثاني من هنا لهنا. طب دلوقتي لو انا عايز تدرس رياضيات ما هو يعني برضه انت درست قدر ما من الرياضيات قبل كده، تخيل انت لو كنت اول مره تسمع الرياضيات دلوقتي موضوع صعب. فالعلوم الاساسيه الفرشه الاساسيه دي بتخليكي حتى مستعده نفسيا وعلميا وكده ان انت تنتقل بسرعه ليه. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم.